الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الإسلام. هذا لم يسمع قط. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يستدل من يفعل أمور الشركية بأن هذه من الإسلام، وهي ليست من الإسلام بل هي من الكفر. نعم، مثل الطواف على القبر، دعاء الميت. نعم، هذا لم يسمع قط إلا من هؤلاء الملحدين الجاهلين الظالمين. فإن ظفروا بحرف واحد عن أهل العلم أو أحد منهم، فإن ظفروا بحرف واحد عن أهل العلم أو أحد منهم يستدلون به على قولهم الفاحش الأحمق فليذكروه. ولكن الأمر كما قال اليمني في قصيدته، يعني الصنعاني رحمه الله كان معاصر للشيخ وكان مؤيد لدعوة الشيخ رحمهم الله جميعا. نعم، أقاويل لا تعزى إلى عالم فلا تساوي فلسا إن رجعت إلى النقد. ولنختم الكلام في هذا النوع بما ذكره البخاري في صحيحه حيث قال: باب يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان. ثم يعني قال شخص: لماذا درسون التوحيد وتحذرون من الشرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأوثان تعبد، يعود الناس كما كانوا، فيجب التحذير دائما من الشرك، والإنسان يتعلق بالله. إبراهيم عليه السلام يكسر الأصنام ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم. ثم ذكر بإسناد قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. نعم. أليات يعني مؤخرات النساء على ذي الخلصة، اسم صنم في جنوب الجزيرة العربية، وهدمها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقيمت وهدمت بحمد الله مع بداية هذه الدولة المباركة، وكان النساء يطفن عليها وظهر وصف النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب الآليات كان نساء سمانا. نعم. وذو الخلصة صنم لدوس يعبدونه. فقال صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فركب إليه بمن معه فأحرقه وهدمه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: فبرك على خيل أحمس ورجالها خمسة، يعني دعا لهم بالبركة. نعم. وعادة البخاري رحمه الله إذا لم يكن الحديث على شرطه ذكره في الترجمة، ثم أتى بما يدل على معناه مما هو على شرطه ولفظ الترجمة، وهو قوله: يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان، لفظ حديث أخرجه غيره من الأئمة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولنذكر من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة العلم جملا في جهاد القلب واللسان ومعاداة أعداء الله وموالاة أوليائه، وأن الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك، ولا يدخلها، وأن الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك. نعم، إلى هنا. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.